أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المسافة صفر. حينما أتكلم عن الصفر، كأني بالصفر لو نطق لقال: أنا عدد ورقم على حد السواء، أستخدم لتمثيل العدد في نظام العد، وألعب دورا أساسيا في الرياضيات باعتباري حيادي الجمع بالنسبة إلى الأعداد الصحيحة. والعديد من البنى الجبرية الأخرى. كأني بالصفر يقول: إني أسهم في إنشاء خانات الآحاد والعشرات والمئات والألوف، وأستخدم كذلك في الجمع والطرح. اكتشفني السومريون والبابليون في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم قام العرب بتطويري في عام 54 للمئة الأولى من الهجرة، حين استقبل الخليفة العباسي المنصور عالم الفلك الهندي كانكا، والذي قدم للخليفة كتابا بعنوان السند هند، والذي حوى العديد من النظريات الحسابية والتي استفاد منها الخوارزمي، استفاد منها وقام بتطوير هذا الكتاب ووضع الصفر في العمليات الحسابية. ورغم ذلك، ورغم استفادة العالم كله من الصفر، كأني بالصفر يقول على استحياء: إني أدل على انعدام وجود قيمة، ولا أعبر عن موجب أو سالب. هذه هي حقيقة الصفر، كما يؤطر ويؤصل لذلك علماء الرياضيات. لكن مرت السنون حتى وصلنا إلى 22 من ربيع الأول لعام 45,400 للهجرة، الموافق 7 من أكتوبر لعام 2023، وفجأة أصبح للصفر قيمة عسكرية وميدانية، ووجدنا له أثرا كبيرا عالميا وإقليميا ومحليا، وذلك عندما قام إخواننا في أرض الرباط فيما عرف بمعركة طوفان الأقصى، وكان الناطق العسكري الملثم يذيع على الملايين أن المجاهدين نفذوا عملية كذا وكذا من مسافة صفر. هذا الأمر أذهل الجميع، وعند التأمل نجد أن إخواننا المرابطين المعاصرين في أرض غزة حرسها الله قد قلدوا أسلافهم الصالحين من النبيين والصديقين والصحابة الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لم يكن إخواننا بدعا فيما عرف باستخدام المسافة صفر للنصر والتمكين لدين رب العالمين. عند استقراء السير، سير الأنبياء والمرسلين وتراجم الصحب الكرام ومن حذى حذوهم ولف لفهم من أئمة الإسلام، نجد أمورا تصيبك بحالة من حالات الدهشة. نجد أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم انتصر للتوحيد من مسافة صفر، فأخذ فأسه وانطلق إلى معبد ليحطم الأصنام، ولما قام بتحطيم الأصنام وصل إلى المعبود الأعظم فكسر رأسه ووضع في كتفه الفأس، وكان كل هذا من مسافة صفر. كذلك نجد أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم انتصر للتوحيد والعقيدة من المسافة صفر، لما ناظر المشركين معلنا منهجهم وبراءته من هذا المنهج قال كما سطر القرآن: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أفحم رأس الكفر في زمانه في أشهر مناظرة جرت بينه وبين هذا الكافر، جرت بينه وبين النمرود رأس الكفر في زمانه، فقال كما سطر القرآن في آية البقرة في الآية رقم 258 على ما أتذكر، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فإن الله يأتي بالشمس بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي اسود وجهه. الله أكبر. إنني أتعجب غاية التعجب يا عباد الله من هذا الذي فعله سيدنا إبراهيم من المسافة صفر، وظل سيدنا إبراهيم مستمسكا بهذا الذي علي وورث هذا لنبي الله إسماعيل، إي والله ورثه، وأراد أن يقوم بأمر الله مستسلما لتلك الرؤيا التي رآها بذبح ولده إسماعيل، وهم بذبح ولده إسماعيل من المسافة صفر كما سطر القرآن: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سيدنا موسى وهارون وقف أمام فرعون الطاغية من المسافة صفر فقال له وجها لوجه: إنا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تخيل أنهما وقفا أمام طاغية الزمان ليعلماه أنه على ضلال هو ومن اتبعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجه كفار قريش ومشركي العرب وأنصار الجاهلية والوثنية من المسافة صفر عندما قام بدعوتهم في كل الميادين وعلى مختلف الأصعدة. أي والله ما رؤي صلى الله عليه وسلم رائحا ولا غاديا في شعاب مكة وطرقاتها إلا وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سبحان الله. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة في ليلة لما سمعوا صوتا. قال فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فلقاهم وهو عائد، يعني هم لسه خارجين يشوفوا ايه الموضوع. كان النبي خرج وشاف واستكشف وعاد إليهم مطمئنا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم لم تراعوا، لم تراعوا أي لا تخافوا ولا تحزنوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه من المسافة صفر، وكان ينزل على رأيهم، وإذا نزل على رأيهم فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحجم عن المشاركة بل يكون في الصدارة. في صحيح الإمام مسلم في باب غزوة بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان فجلس يستشير أصحابه هل يخرج النبي ومن معه من الفئة المؤمنة لملاقاة المشركين ومواجهتهم أم لا؟ فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال كلمات سطرت في التاريخ بأحرف من ذهب ونور، قال إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض البحر معك لخضناه معك، ولو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يقصد الفرس، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. الله أكبر. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على من رب هؤلاء الرجال. من المسافة صفر التحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في غزوة بدر. غزوة بدر لم تكن فيها القوى متكافئة، ولكن الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه وصحب نبيه أن اضربوا في الأرض وانطلقوا لنصرة ما تعتقدون أنه الحق، وأنا معكم أؤيدكم وأنصركم وأعينكم. فكان النصر بإذن الله تعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجهوا الأعداء من المسافة صفر، وما أكثر المواقف، ولكني سأكتفي بالإشارة إلى ما فعله بعضهم. سيدنا مصعب بن عمير، مصعب الخير، الفتى المدلل الذي عاش في مكة وكان مدللا، كانوا يقولون عنه لم مر الحرير مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. هكذا كانوا يقولون عن سيدنا مصعب، يعني كان مدللا جدا قبل التدين وقبل الإسلام. لما أسلم سيدنا مصعب صار سفير الإسلام وذهب إلى المدينة قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بعرض الإسلام على أهلها، وقد حسن بفضل الله تبارك وتعالى عرضه فاستجاب الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. ظل مصعب داعية للخير حتى جاء وقت الجهاد في غزوة أحد عام 3 هجرية، وكان ما كان من أمر نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في بداية الأمر، ثم تحول النصر وانقلب إلى هزيمة بشؤم معصية البعض. كان سيدنا مصعب ممن ثبتوا مع رسول الله، فحمل لواء الإسلام، وأنتم تعلمون أن طريقة المجاهدين أنهم يرفعون اللواء، لأن هذا اللواء طالما ظل عاليا فأنت منتصر. فأقبل إليه أشأم القوم يدعى ابن قمئة فقطع يده اليمنى، فلم يستسلم مصعب وحمل اللواء بيده اليسرى، وكأني بمصعب يقول: لا يحمل ولا يهزم دين محمد وأنا حي، لا يهزم دين الإسلام وأنا حي. فما كان من هذا المجرم إلا أن قطع يده اليسرى، فأمسك مصعب هذا اللواء بعبوضيه حتى اجتمع عليه المشركون فطعنوه وضربوه فمات ولم يسقط اللواء، والتقطه آخر من المسافة صفر. ثبت مصعب بن عمير على ما يعتقد أنه الحق: لا يسقط لواء الإسلام وأنا حي. هكذا كان شعار مصعب. وعلى هذا الدرب سار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا جعفر هو أخو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ذرية بعضها من إيه؟ من بعض، حاجة كده كلها كمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف سيدنا علي رابع الخلفاء، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين، يؤم سيدنا جعفر بن أبي طالب يوصف بأنه الشهيد الطيار. جت منين دي؟ سنة 8 هجرية في غزوة مؤتة واجه سيدنا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، واجهوا أعتى القوى، قوى الإمبراطورية الرومانية آنذاك، وقد جمع الروم لملاقات المسلمين من الجند الرومانيين الأصليين 100,000، وجمعوا من القبائل المتنصرة والمرتدة عن الإسلام 100,000. يبقى كده المجموع كام يا إخوانا؟ 200,000. 200,000 هيواجهوا جيش بقيادة سيدنا جعفر وزيد ابن حارثة وعبد الله ابن رواح. كان معهم كم بقى؟ كان معهم 3,000 جندي. انت متخيل معايا اللي انا بقوله؟ 3,000 جندي امام 200,000. فوقف كل ممن ذكرت اسماءهم، سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله ومن معهم من المؤمنين، وقفوا أمام عدوهم من المسافة صفر للدفاع عن الإسلام بجيش قوامه 3000 أمام 200,000. وظل جعفر بن أبي طالب يحمل اللواء، لواء الإسلام، بعد زيد بن حارثة، حتى أقام المشركون عليه دائرة من الجند، يعني تحلقوا حوله حلقة دائرية، كل يطعنه، فطعنوه في يده اليمنى حتى قطعوها، فأخذ اللواء باليسرى، ثم طعنوا اليسرى حتى طعنوها وقطعوها، فحمل اللواء بعضديه، ثم ظلوا يطعنوا في جسده، في واجهة جسده 90 طعنة. قال الصحابة: ولم نجد طعنا في ظهره. يعني إيه؟ يعني أنه كان مقبلا عليهم غير مدبر، يعني ما رجعش لورا، ما لفش وخاف، فضل يجاهد ويقاوم حتى لقي الله تبارك وتعالى وقد شرفه بالشهادة في سبيل الله. ولهذا لقب جعفر بجعفر الطيار رضي الله عنه. من المسافة صفر، علمنا سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي واجه المشركين من المسافة صفر، وظل هكذا يواجه المشركين بذكائه وقوته العسكرية الفذة. وكان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو على فراش الموت، كان يقول موصيا لهم: عليكم بالجهاد، لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي، حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. يا ما أجمل مواقفك يا خالد، وما أجمل كلماتك النيرات. خالد بن الوليد الذي يشيع العلمانيون المجرمون عنه كل الإشاعات المغرضة التي لم تثبت ولم تصح سندا ولا متنا، يقول معلما لنا: عليكم بالجهاد، فإنه سلعة الله الغالية، عليكم بالجهاد، فإنه ذروة سنام الإسلام. ثم قال: لقد شهدت كذا وكذا زحفا. هو مش فاكر، هو مش فاكر من كثرة ما قام من البطولات والأعمال البطولية، ولهذا لقب بسيف الله المسلول. وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح. يا هو بيقدم السي في بتاعه، ده السي في بتاعه، ما فيش مكان في جسمي إلا وناله ما ناله بشرف الجهاد في سبيل الله. وبيقول بقى حزينا في جملة تعبر عن الأسى والحزن: وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، أموت على فراشي حتف أنفي غصب عني، لو أني أستطيع أن أقوم وأن أجاهد في سبيل الله فأقتل وأقتل في سبيل الله لفعلت. ثم قال: فلا نامت أعين الجبناء، لقد طلبت القتل في مظانه في ساحات الوغى ساحات الشرف، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. إن هذا اصطفاء من الله. أي والله اصطفاء، اصطفاء من الله أن تموت في ساحات الوغى مقبلا غير مدبر. أي والله، أي والله إنه اصطفاء من الله. وهذا دلالة كلام سيدنا خالد رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. لا زال الصحابة يقاوم الواحد منهم من المسافة صفر علاء ابن الحضرمي، الصحابي الجليل الذي عرف بأنه كان مجاب الدعوة. ذهب لملاقات الروم يوما فدعا ربه، كما أورد ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى، فكان يقول: اللهم إنا جندك، بك نحول وبك نجول وبك نصول وبك نقاتل، اللهم احملنا إلى الروم. وبالفعل مشى العلاء ابن الحضرمي ومن معه من الصحابة على الماء. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4000، فقابلنا الروم فانتصرنا عليهم. سبحان الله، كرامة، كرامة. إن ما كانتش تحصل للعلاء بن الحضرمي هتحصل لمين؟ كرامة من الكرامات. وهؤلاء سادة الأولياء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سبحان الله. أنا وإنت قبل أحداث غزة الأخيرة وما تلاها وما سبقها من أحداث وما سيتلوها، ممكن لما نسمع حاجة زي دي يقول لك: يا مولانا ده كلام كذب، ده كلام كده، يعني كلام كده ملوش أصل، وشفنا في واقعنا أشياء لا يعقلها الإنسان. مش إحنا بس لا يعقلها الإنسان، ولا تعقلها كل الدراسات الأكاديمية المعاصرة المحايدة، أشياء خارج نطاق الزمان، خيال علمي يا مولانا. حصل ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن تحصل، بس خلاص، شيء خارق للعادة. حصل لأن الله قادر، وسيظل جل جلاله قادرا على إظهار قيوميته على خلقه. من المسافة صفر وقف غلام أصحاب الأخدود مواجها الملك الطاغية. هذا الملك الجائر وقف أمامه الغلام من المسافة صفر، وقصته بطولها معروفة، ولكن أقف أمام كلمة الراهب للغلام. لما أدرك الراهب أن هذا الغلام محفوظ بحفظ الله تعالى له، قال له: إنك ستبتلى بسبب ما وصل إليه الغلام من توفيق لله تبارك وتعالى له. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس بإذن الله، فسمع به جليس الملك فأرسل في طلبه، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجبع، يعني كل الموجود ده بتاعك أنت، بس بشرط إن أنت شفيتني. وكان يشكو العمى، فرد الغلام عليه ليصحح له عقيدته، فقال له في التو واللحظة: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. يا تخيل إن غلام الأخدود كان أوفق من كتير من العمائم، عمائم الضلال اللي بيقولوا لهم روحوا اطلبوا المدد من الأموات. تخيل أنت، تخيل إن غلام الأخدود بيقول له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، والتانيين قاعدين يتفلسفهم يقول لك: أصل أنت ما أنتش فاهم، أصل ده مجاز، واصل انتوا ما بتفهموش في اللغة، واصل احنا بنستخدم المجاز ده مش عارف ليه. يا عم هو الاصل في الكلام الحقيقة ولا المجاز؟ يا عم بطل بقى لف ودوران، ما تتعلم من غلام الاخدود بيقول له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله، خلصنا بقى. فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله، سبحان الله. فأتى هذا الرجل الملك فجلس إليه، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال جليسه: ربي. ربي أنت ليه تقطيه؟ فقال له الملك: أولك رب غيري؟ اعترف. قال: ربي وربك الله، ربي وربك الله. وظلت المحاولات والمساجلات، وبعد كده أول ما الملك سمع ربي وربك الله ديا قال له: لا أنت مشيت مع المتطرفين للتقطين. فأمر به فأخذ إلى السجون وغياهبها وعذب عذابا شديدا حتى دل على الراهب، وبعد كده أخدوا الراهب علقوه، واخد بالك أنت، وهم طبعا أسذة في التعذيب، خلصوا عليه لغاية لما الراهب دل على مين؟ دل على الغلام. لما وصلوا للغلام قالوا: تعال تعال ده انت ليلتك ميالا بقى لربنا. وفضل الملك يحاول قتل الغلام وتشويه صورته إلا أنه لم يفلح. وفي الأخير قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. والله العظيم لما قرأتها الليلة وأنا أقوم بتحضير هذا المجلس تذكرت انتصارات إخواننا في المقاومة وهم يفرضون شروطهم على عدوهم، والله العظيم. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال الغلام: تجمع الناس، كل الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، وبعدها ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فالملك الخايب قاعد يدور على أي انتصار ولو كان انتصار مزيف. يا أخي بيفكرني يا أخي بنتنياهو الغبي ده، هو وعصابته الإجرامية الإرهابية، واخد بالك، بيفكرني بدول أي حاجة، المهم إن هم يحسوا إن هم رجالة، ولو بيقتلوا في الأطفال وبيقتلوا في النساء وبيقتلوا في الشيوخ، وسايبين الأبطال المغاوير مش عارفين يصطادوهم، سبحان الله. فالملك الغبي جمع الناس وفعل ما قاله الغلام. من المسافة إيه يا سيدي؟ من المسافة صفر. أول ما فعل ما قاله الغلام وعلم الناس أن هذا الترتيب هو الترتيب الذي قاله الغلام، وأن الملك حاول قتله بكل الطرق سلفا فلم يفلح، كانت النتيجة أن آمن الناس جميعا برب الغلام، فقالوا في صعيد واحد وفي كلمة واحدة: آمنا برب الغلام. فما هو الغلام نفسه استشهد، ما هو صح واستشهد، بس كان استشهاده سببا في نصر الله والتمكين لدينه. يعني انا ممكن ما اشوفش التمكين في حياتي، ممكن ما اشوفش التمكين في حياتك عادي خالص، وتكون انت سبب من اسباب ايه التمكين، ويبقى ربنا يكتب لك هذا الاجر وانت في قبرك. ياه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. سعيد بن جبير الذي التقى بطاغية العرب آنذاك، الحجاج بن يوسف الثقفي، التقى به من المسافة صفر، فجرى بينهما الحوار الشهير الذي أثبت فيه سعيد قوته الحجاجية وقوته الإيمانية، ودعا سيدنا سعيد على الحجاج واستجيب دعاء الحجاج، استجيب دعاء سعيد بن جبير في الحجاج وهلك الحجاج. كل هذا بفضل الله، وكان هذا في المسافة صفر. ولو فضلنا ماشيين كده مش هنخلص، بس أنا بقى هضطر إن أنا أعمل قفزة سريعة لأؤكد أن المسيرة قد استمرت حتى وصلنا إلى ما فعله أسود الإسلام في أراضي الوغى، في الشيشان وفي جهاد الأفغان وفي جهاد بعض إخواننا في إدلب ودرنة، وكان آخرها ما سطرها المرابطون البواسل في أرض الرباط، في أرض غزة العزة، من ثبات وبسالة أمام طواغيت العالم كله وأمام الجيوش الجبانة، خاصة جيش الحفاضات المسمى بجيش الكيان الصهيوني المغتصب، ذلكم الذي كان يزعم أنه جيش لا يقهر، فكسر الله شوكته على أيدي هذه الفئة المؤمنة المحاصرة منذ عقود بفضل الله تعالى. إذا أردنا أن نذكر وأن نوصف حال هؤلاء من المسافة صفر، فإن كل مسلم ومسلمة في غزة يضرب لنا أروع مثال، كل مسلم غزي وكل مسلمة غزية تضرب لنا أروع الأمثلة. يأتي في مقدمة هؤلاء أولا الناطق العسكري الملثم الذي كتب الله لكلماته القبول في الأرض كلها، فصارت كلماته بلسما لقلوب المؤمنين، يتشوف الواحد منهم إلى سماعه وإلى رؤيته. ومن العجيب أن ألقى الله تعالى محبته ومهابته حتى في قلوب الأطفال الصغار، ولا يكون هذا إلا لولي من أولياء الله فيما نحسب. في مقدمة هؤلاء ذلكم الشيخ الفاضل الذي نقلت الهواتف المحمولة صورته حين قال كلماته التثبيتية المفعمة بالإيمان، حين قال باللهجة الغزية: ما تعيطش يا زلمة، ما تعيطش يا زلمة، دي أرض جهاد، كلنا مشاريع شهادة. ثم قام يتوضأ ليشكر الله تعالى أن اصطفى ولده شهيدا، وقد سمعت فيما سمعت أنه لقي الله تعالى شهيدا. يأتي في مقدمة هؤلاء الوالد المعمم الشيخ خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة دي روح الروح، لما تكلم عن حفيدته التي لقيت الله تبارك وتعالى وقد ماتت شهيدة نحسبها كذلك مع من سقطت عليهم الدور بشؤم هذه القاذفات فيما عرف بالحزام الناري الذي لا يبقي ولا يذر. يأتي في مقدمة هؤلاء ذلكم الصحفي الذي حاول نقل الحقيقة بكل صدق وأمانة ومهنية. كان يحاول نقل الحقيقة لهذا العالم المجرم، عالم الغاب الذي نحياه. فكانت عاقبة ذلك استهداف أسرته واستهداف والدته واستهدافه شخصيا، إلا أن الله نجاه. إنه الرجل الفاضل وائل دحدوح الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومن أسرته وأن يجعل عمله في رضاه. وفي مقدمة هؤلاء لازلت أتذكر ذلكم المجاهد في خان يونس الذي التقطت كاميرات العدو صوره لتقوم بنشرها في إعلام مضاد ليقوموا بالاغتيال المعنوي لإخواننا المجاهدين والمرابطين على الثغور ولأهلنا المدنيين ممن شكلوا ولا زالوا يشكلوا حاضنة شعبية لإخواننا المجاهدين. إنه هذا المجاهد الذي جاهد في سبيل الله تعالى فضرب بصاروخ من علن وظل يتحامل على نفسه حتى جاء على وضع السجود فسجد ففاضت روحه إلى باريها. إنه المجاهد الذي التحق بكتيبة الحفاظ والتي لا يلتحق بها إلا من أتقن كتاب الله تعالى وحسنت عقيدته وسيرته وإن شاء الله حسنت سريرته فيما نحسب. إي والله لن أتكلم فقط عن الرجال، بل لن أنسى أختنا تلك الطبيبة أميرة العسولي، تلك الطبيبة التي ذكرتنا بسيداتنا الكرام السيدة نسيبة والسيدة أم عمارة والخنساء وغيرهم جميعا، تلك التي قامت بتحدي جيش الاحتلال والمرور أمام هذه القاذفات وأمام الجنود الذين يستهدفون كل متحرك حي على الأرض بجوار المستشفى، فقامت بالجري مسرعة مهرولة لإسعاف أحد المرضى ثم عادت به بفضل الله تبارك وتعالى لم يمسها سوء. والله إن نعلها لأشرف منا جميعا، إي والله. ومثلها كل أخت فاضلة صابرة لا نعلمهن الله يعلمهن، علمون التوحيد من المسافة صفر. لا زلت أتذكر تلك الأم الفاضلة التي سقط لها أول شهيد في غزة، أول شهيد سقط في هذه الحرب المباركة. هذه الأم وقفت أمام الكاميرات قالت كلمات: والله الذي والذي رفع السماء لقد وقفت في حالة من الدهشة فعلا وأنا أستمع إلى هذه المرأة، امرأة متجلببة مسلمة تقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم تقبل ابني في الشهداء، كل فدى المقاومة، هكذا تقول كل فدى المقاومة. تقف أمام هذه المرأة ومثيلاتها وقد أصابتك الدهشة، من المسافة صفر تجد ابنها يموت بين يديها ثم تقول: اللهم لك الحمد، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. وأخرى يسقط زوجها بفضل الله مقبلا غير مدبر في كتيبة من الكتائب التي وقفت للدفاع عن الدين والأرض والعرض والشرف، بل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أرض الرباط في أرض غزة. فيأتيها نبأ زوجها وقد تزوجته وهي شابة صغيرة وعندها أطفال صغار، فقالت: صبرت نلت يا مصطفى، صبرت نلت. ثم قالت: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. وقالت: لأربين أولاده على الجهاد حتى يسيروا على درب أبيهم. أي أناس هؤلاء؟ أي أناس هؤلاء الذين ذكرونا بما كنا نقرأ في الكتب؟ إي والله، إي والله، حينما انتشرت كلمة المسافة صفر، هذا الشاب الذي خرج بثياب بالية وبحذاء مرقع، ولا أذكر إذا كان حذاء يعني حذاء كامل ولا أظن كان أعزكم الله كما يقال عندنا شبشب، مش متذكر صراحة، لما خرج من تحت الأرض ومعه المتفجر الذي سيفجر المركبة. المركبة دي أعلى وأخطر يعني دبابة موجودة في العالم الآن، وكان جيش الاحتلال بيباهي العالم بأنه عنده من المركبة كذا وكذا وكذا. فيذهب هذا الأخ ويصور وهو يقول بسم الله، ثم يتلو آيات من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويذهب ويضع العبوة الناسفة تحت المركبة، ثم يعود مكبرا فتنفجر المركبة بما فيها ومن فيها، ثم يعود لم يمسه سوء. لا إله إلا الله. من المسافة، مش هقول بقى صفر، أنا مش عارف أقول إيه، لمس اليد. لا إله إلا الله. المسافة صفر، رفعت أناسا وخفضت آخرين وكشفت آخرين. قد يقول قائل: من أراد الانضمام إلى قائمة الشرف التي ذكرناها الآن والتي ستسطر في تاريخ العالم كله بأحرف من نور، بل سيكتب أسماء أصحابها بماء العيون لا بماء الذهب، من أراد الانضمام إلى قائمة الشرف فماذا عليه أن يفعل؟ يا لما أراد البعض أن يسألوني ماذا علينا أن نفعل، إزاي نوصل إن إحنا نبقى قريبين من الناس دي، إحنا مش هنبقى زيهم إلا أن يشاء الله. وأنا عايز أقول يا أخوانا إن نعل الواحد في المقاومة بنا كلنا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ما يستووش، لا يستوياني أبدا، إي والله لا يستويان. ده أنت تقرأ عن أشياء لا يمكن أن تحدث، لا يمكن أن تحدث إلا بمعية الله. تخيل لما وقع صاروخان في شمال غزة، صاروخين إيه؟ الواحد فيهم أطنان يا مولان، أطنان، يعني لو نزل يخلص على منطقة كاملة، الصاروخين نزلوا وما تفجروش. وطبعا أنتوا عارفين أن إخوانكم في المقاومة تربوا على وردوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. فراحوا قالوا والله لنرد الأمانات إلى أهلها، فردوا بفضل الله تبارك وتعالى الأمانات إلى أهلها، وراحوا بعتين الصاروخين في رشقة صاروخية دمرت 5 دبابات بفضل الله تبارك وتعالى. إيه ده يا مولانا؟ إيه ده؟ قائمة الشرف تطول، والله والله العظيم أنا تقريبا تقريبا، وأرجو أن أكون صادقا، تقريبا في كل ليل لا أنام حتى يعني أطالع أحوال أهل الإسلام، وفي كل ليلة أجتهد لأجدد إيماني الشخصي بمتابعة كلمات هؤلاء. ياه إيه ده يا عم، ده احنا بعيد قوي يا حاج. طب والحل إيه؟ الحل اللي هقوله لك اهو، الحل ان انت تسأل نفسك، هل المسافة عندك صفر ولا لسه المسافة بعيدة ولا لسه المسافة سنوات ضوئية؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لازلت على ما كنت عليه من توهج ايماني في بداية احداث السابع من اكتوبر، هل انت لسه ولا خلاص نسيت اخوانك ونسيت قضيتهم؟ هل لازلت تقاطع عدوك، تقاطع افكاره ومعتقداته وسلوكياته واخلاقياته؟ هل لازلت تقاطع تلك المنتجات التي يتكسب منها اذنابه ثم يتقوى بها العدو بشكل غير مباشر؟ هل فهمت أن التمكين لهذه الأمة لا يمكن أن يكون مع أناس عشقوا المذلة؟ هل لازلت مفتونا في دينك، منتكسا عن فطرتك، مستصغرا لذنوبك، مصاحبا لأهل السوء؟ هل انشغلت عما يقع في أرض الرباط وعما يحدث لأهلنا في السودان وفي إدلب وفي إفريقيا الوسطى ولمسلمي الروهينجا ولمسلمي تركستان الشرقية ولغيرها من الأقليات المسلمة التي ينال منها في كل وقت وحين؟ هل لازلت تتذكر إخوانك وتسعى سعيا حثيثا لرفع الكرب عنهم؟ أم أنت أسلمت إخوانك إلى جلاديهم بغفلتك وقلة مروءتك وانتكاس فطرتك واتباعك لشهواتك؟ قد يقول قائل، ما الحل؟ ما الحل لأنضم لقائمة الشرف التي ذكرت؟ أقول لك إن المسافة صفر ترسل إليكم هذه البرقيات السريعة، ولعلي أهتبل وأغتنم وأتحين الفرصة لأذكر كل فئات الأمة بواجباتهم الآن. البرقية الأولى هي لكل من ينتسب لأمة الإسلام. البرقية الأولى لأمتي التي أشرف بالانتماء إليها. أقول لكل فرد في هذه الأمة، هل فهمت الدرس ووعيته؟ أشهدك الله تبارك وتعالى طوفان الأقصى، وستسأل بين يدي ربك وستسأل في قبرك عن نصرتك وموالاتك لأهل الإسلام. هل أدركت يا عبد الله، هل أدركت يا كل فرد في هذه الأمة أن دينك هو مصدر عزك وسبب شرفك، وأن الله أنزل علينا وحيا فيه ذكرنا وشرفنا؟ هل أيقنت يا كل فرد في هذه الأمة أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ هل أعلنت توبتك لله من التصورات الباطلة والعقائد الفاسدة والأفكار الكاسدة والانحراف التعبدي والسلوكي والأخلاقي والمنهجي والتربوي والثقافي والإعلامي والتعليمي والاقتصادي والسلم والحرب؟ أم لازلت تفصل بين الدين والحياة تماما كما يسطر العلمانيون في أدبياتهم. يا كل فرد في هذه الأمة، هل أدركت وأدركتي وأدركنا جميعا أن ضنك العيش وأن شدة ما نحياه إنما هو نتاج للإعراض عن ذكر الله، إنما هو نتاج لمقاومة العدالة والإكثار من التجهيل والجهالة؟ هل أدركنا أن عصرنا عصر الانفتاح وعصر الحداثة وما بعد الحداثة، عصر عالم الغاب الذي شعاره الأجوف الباطل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره أمر فيه نظر؟ يا أفراد أمتنا، هل لازلتم تنتظرون حل إشكالياتكم من الشرق الملحد أو الغرب الكافر؟ أفيقوا، أفيقوا يا أمة محمد، أفيقوا، واعلموا أنه لن يتمكن من الثبات أمام تلك الفتن التي نحياها إلا من اجتهد في تحقيق هذه الثلاثة. ويريد كل مسلم يحفظ هذا الآن، لن يتمكن أحد من الثبات أمام ما نحن فيه من واقع ضاغط، وأمام الكوارث المتتالية التي ستأتي، وبشكل صريح كده القادم قد يكون الأسوأ بشكل صريح. لن يثبت أمام كل هذه الفتن إلا من وفق ليكون مسلما عقائديا. بالآخر، طول ما أنت مسلم عادي كما يقولون في التوصيف مش هتقدر تثبت، لا بد وأن تتحول إلى مسلم عقائدي. وعلشان تتحول إلى مسلم عقائدي لا بد من تحقيق ثلاث حاجات الآن، الآن هذا واجب الوقت. أولا، فهم الإيمان. ثانيا، تحقيق الإيمان. ثالثا، تجديد الإيمان. كمان مرة، علشان نوصل إن إحنا نبقى مسلمين عقائديين مطلوب منا ثلاث حاجات. واحد، فهم الإيمان، أي فهما صحيحا وفق المعتقد السني الذي قرره أكابر أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة. ولو أنت فهمت الإيمان فهم صحيح هتعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فطول ما أنت يا مولانا فاكر أن الإيمان مجرد ركعتين ودمعتين واللي يحب النبي زق، يا مولانا انت كده بتتبع الايمان المخدر، ده مش الايمان الصحيح. عشان كده بيجي لي واحد يقول لي انتوا بقالكوا سنين بتدعوا ربنا وربنا ما مكنلكوش. قلت له ما هو مش هيمكن لنا احنا، لان احنا مش اهل للتمكين، انما ربنا بيمكن، اهو بيمكن لغيرنا. ربنا بيستجيب الدعاء مش لي أنا، لأن أنا مش أهل إنه يستجيب لي، إنما بيستجيب لي فلان وبيستجيب لي علان. صح؟ يبقى المشكلة عندك أنت، عندك أنت والله، مش عند ربنا. لو فهمنا الإيمان فهما صحيحا لأدركنا أننا أبعد الناس الآن عن تحقيق الإيمان. وصلت؟ الملحد بيقول لك بقالكوا 80 سنة بتدعوا على المنابر على إسرائيل يعني، وإسرائيل ما زالتش. قلنا له صح، إحنا بندعي علشان إحنا فاهمين إن ده أكبر حاجة ممكن نقدمها. ضحكوا علينا وقالوا لنا جد، وطلع إن ده واجب من واجبات، جزء من كل. بس لما نستفرغ الوسع ونأخذ بكل الأسباب الأرضية والسماوية في دفع عدونا، نبقى بعد كده ندعو، صح ولا لا؟ النهارده لما تقرا قاعدين يتريقوا على افغانستان ومش عارف ايه والكلام ده، صح؟ افغانستان اعلنت من 3 ايام انها قامت بتسديد كافه ديون الدوله، وهم لسه ماسكين ما بقالهمش سنتين. كل الديون الخارجيه تم تسديدها، ما عادش عليهم حاجه لحد. لا اله الا الله، انت متاكد؟ اه والله العظيم. ادخل بس ورايا واقرا الخبر في كل وكالات الانباء العالميه. قال لا، يعني الناس لما بدات تحكم بالاسلام او حتى ببعض الاسلام، مش بكل الاسلام، بدا يتحقق لهم وعد الله اهو. امال احنا يا اخويا قاعدين يضحكوا علينا ومحكومين بالعلمانيه بقالنا قرون وعقود ولا نزداد الا فقرا وافقارا ولا جهلا وتجهيلا، صح ولا لا؟ اهو فهم الايمان يا مولانا، وبعد كده تجديد الايمان، لان الايمان يبلى كما يبلى الثوب، يحتاج الى تجديد دائم، ثم تحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ودعوة ومنهجا. يبقى الناس كلها تمشي تشوفك تلاقيك رجل إيه؟ رباني، رجل مؤمن، صح ولا لا يا مولانا؟ يا مولانا مين يقدر يثبت أمام هذه البارجات وأمام هذه الصواريخ المتطورة وأمام أسلحة العالم الفتاكة الحديثة؟ من يقدر يثبت إن لم يكن عنده أصل الإيمان في قلبه؟ مين يا مولانا؟ من يقدر يقدم ابنه ضناه ويقول الحمد لله كل ده فدا ربنا وفدا المسجد الأقصى؟ مين يقدر يعمل دي بقى؟ مين؟ والله أنا عايز أشوفه ده. إلا رجل حقق الإيمان في قلبه، حصل ولا لأ؟ البرقية الثانية هي إلى الشباب. أقول لكم من المسافة صفر. أقول لكم من المسافة صفر يا شباب، أنتم المستهدفون. إن كل ما يفعله العدو المتغطرس الآن هدفه استلابكم أنتم، استلاب عقولكم، تضييع هويتكم، إفساد فطركم، تدمير أخلاقكم، لتكونوا تبعا له وذنبا له. من الآخر، يبقى كل اللي بيحصل ده أنتم المطلوبين. طب نحل الموضوع ده إزاي؟ أولا حصنوا أنفسكم بالله، استعينوا به وبوحيه الشريف كتابا وسنة وبدينه، استمسكوا بالذي أوحي إليكم. ثانيا صححوا عقائدكم. صححوا عقائدكم، ما إيه ده؟ العقيدة دي هي الأساس، إن لم تصحح عقيدتك أخي الشاب يبقى عليه العوض ومنه العوض. في أطر سريعة كده عايز إن أنا أأكد عليها. رقم 1، اعلم يا عبد الله أن المعركة تقع لك في كل لحظة، فأنت تحارب شياطين الإنس والجن. أنت مش لوحدك يا مولان، ده أنت في شياطين قاعدة تؤزك أزا على الباطل، فخلي بالك يا صديقي. ثانيا لن تستطيع أن تواجه كل هذه التكتلات الشيطانية ولا الواقع الضاغط الفاسد من حولك إلا بإيمانك بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأن الأمر كله لله. ثالثا إيمانك بالحق الذي أنت عليه. يا أخي تعلم يا أخي من المرابطين، يا أخي يا أخي فلان قاعد يقاتل ويقاوم، ابنه مات وزوجته استشهدت وأخوه مش لاقي ياكل، ورغم كده لا زال ممسكا بزناد سلاحه يقول لا بد وأن أجاهد حتى أحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. إيه ده؟ إنه مؤمن إيمانا جازما بالحق الذي عليه. تتعجب قوي لما تلاقي راجل كبير قعد يبني في بيت عمره كله. يعني هو الراجل عنده حاجه في 60 سنه حاجه، هو قعد يجمع الشيكل على الشيكل، مش هنقول بقى الجنيه على الجنيه لان هم هناك المعامله غير كده، الشيكل على الشيكل علشان يقدر يبني هذا البيت. يعني البيت ده بالنسبه له هو ايه؟ هو عمره، صح ولا لا؟ وبعد كده يجي صاروخ يسوي له بيته بالارض، حصل؟ فيقوم الراجل يطلع ويقول الشيء الطبيعي انه يبقى على الاقل خالص باين في وجهه التسخط، يقوم طالع يقول باللهجة الغزية ايش تعمل، اشي تعمل المقاومة احنا معاها. انت معاها؟ يا عم ده انت هتبات في العراء. يقول له اشي تعمل المقاومة احنا معاها، احنا معاها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايمانك بالحق الذي انت عليه سبب من اسباب انتصارك ولو بعد حين. رابعا، إيمانك بأن الله معك يسمع ويرى جل جلاله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لما ربنا يقول لا تخافا، بيقول لي مين؟ بيقول لي نبيين، سيدنا موسى وسيدنا هارون، بيقول له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إي والله إنني معكما أسمع وأرى، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين من حيث لا تدري. ده أنت قاعد تشوف دلوقتي في إسرائيل، شوف في في في, في الكيان الصهيوني المغتصب تشققات لم تحدث في التاريخ، كله هناك شوف مستني الحرب دي تخلص وهم هيخلصوا على بعض لوحدهم. نتنياهو المجرم وكل هؤلاء ينتظرون أن تعلق المشانق لهم، وهم يحاولوا إطالة أمد الحرب هربا مما سيحدث لهم بعد هذه الحرب. وحصل تفكك واضح الآن داخل ما يسمى بالكيان الصهيوني المغتصب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بصوا على الخسائر الاقتصادية بتاعتهم، بصوا على الكوارث اللي نزلت بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أيدي هؤلاء المرابطين الأطهار الأشراف، أشراف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. واخد بالك؟ لما تشوف كل ده توقن أنهم أن الله مع هؤلاء. أي والله، أي والله، الله معهم يا إخوان. صدق بالله يا أخويا، والله العظيم أنا عدت أحسبها لما القائد بيقول للعسكري اطلع يا ابني من فتح الأرضية وجهز نفسك وقول يا رب وتوكل على الله واضرب. عدت بس ايه، عملت تفكيك للكلمات، تفكيك عشان أعمل حاجة اسمها التحليل، لقيت كل كلمة خرجت من الأخ اللي هو بيقولها كده عادي تحمل أصول التوحيد. إيه ده؟ إيه ده يا حاج؟ أصول التوحيد اللي احنا قاعدين ندرسها نظري إيه؟ التلات أربع كلمات دول تعرف لو دخلتهم كده في الأطر العلمية والكليات العلمية هتلاقي كل واحدة داخل تحت كلية علمية قد كده، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واليقين في الله. إيه ده؟ إيه ده؟ الأخ اللي قال لك ولعت ولعت، إن كان حيا أسأل الله أن يحفظه بحفظه، وإن كان قد لقي الله شهيدا مقبلا غير مدبر فأسأل الله أن يتقبله. الأخ اللي بيقول ولعت ولعت دي، ياه ده ما قالهاش من فراغ وبينط كده. إيه ده؟ إيه ده يا عم؟ ده هو دي المعية، يقين من الله وتثبيت من الله وفتح من الله وتوفيق من الله ورمي من الله وسداد من الله وتصويب من الله. اهدى يا عم، اهدى اهدى. ده انت تقعد تحسبها يمين شمال فوق تحت ما تجيش، غير ان هؤلاء مؤيدون، والله مؤيدون، مؤيدون من الله رغم كل الخيانات ورغم كل الإجرام الذي يحدث من حولهم، رغم تآمر القريب والبعيد، رغم خيانة الخائنين وعجز ثقات الموحدين، الله يؤيد هؤلاء. الواحد منهم بيعمل حاجة انت شايفها كده، احنا قاعدين نتفرج عليها يا اخوانا ونكتب كلام كده. احنا لما نقعد بعد كده والناس اللي هم العسكريين والناس دي تقعد تحلل، هتشوف ان الحاجات دي كده عارف انت خارقة للعادة، يعني دي مش هينفع يتبنى عليها قواعد عسكرية. سبحان الله. خامسا، أن تؤمن بأن الغلبة للمؤمنين وإن طال الأمد. هذا وعد الله يا أخي، هذا وعد الله. سادسا، إيمان بأن التأييد والنصرة بيد الله، وهي على قدر موالاة هؤلاء المسلمين لربهم، على قدر اتصال الأرض بالسماء يكون نصر الله تعالى لعباده المؤمنين. سابعا، إيمان بوعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأحد الحسنيين أو بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله، أي والله ده الشهادة دي جميلة قوي، ده أنا نفسي كل واحد فينا يقرأ كده عن فضل الشهيد وعن فضائل الشهداء يا أخوانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أرواح أصحابها الشهداء يعني في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة. تؤمن يا عبد الله بأن الأسباب الحسية لا تملك لأصحابها النصر وحدها، بل رب الأسباب هو الذي يفعل هذه القوانين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تؤمن بأن المسافة صفر، لن يقدر على ذلك إلا من تأهل بالإيمان الصادق واستعلى بتوحيده. أنت تشوف الطفل، يا زلت أسمع الكلمة بتاعة الطفل دي يا إخوانا، بتضاءل قوي لما بسمع الولد ده، ولد صغير قوي بيقولوا له اليهود احتمال يدخلوا المخيم، مخيم جنين، مخيم قان يونس عفوا، واحتمال يضربوا علينا. يقوم الولد يرد بتلقائية يقول له هيدخلوا ويقتلونا، يقتلونا، احنا نموت شهداء، إنما سيخرج الله أبطالا آخرين يكسر خشمهم وينتصر عليهم. ده طفل، مش هقول لك حد كبير حد ملقنه بقى، ده طفل تنقل كاميرات الدنيا كلماته كلها توحيد، كلها ثقة في وعد الله ووعد رسول الله، رغم خيانة الخائنين وتآمر المتآمرين وسخرية الساخرين من المنافقين وأذنابهم. تلاقي واحد طالع لي حاطط لي شال ويسخر من المؤمنين، ده الطفل الغزي يعلمك ويعلم أهلك ويعلم كل شيوخك التوحيد. إيه والله العظيم، ده بيعلمون التوحيد كما أنزله الله، توحيد صافي، حاجة عجيبة. تؤمن أيها الشاب بأن المسافة صفر تجعلك توالي المؤمنين أينما وجدوا وكانوا، كذلك يجعلك تفهم أهمية ترتيب الأولويات وترتيب المودات وترتيب العداوات. تخيل لما واحد يجي يقول لك في مسجد من المساجد يقول لك ادعي بنصر الإسلام بس ما تدعيش للمسلمين في غزة. خير يا حاج انت تعبان ولا ايه؟ انت مش عارف انت بتقول ايه يا حاج؟ يقول لك اصلي دول ما بيحبوناش. يا راجل انت بتصدق الإعلام الفاجر اللي بيبث سمومه، وما بتصدقش إخوانك اللي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللي بيذود عن شرف الأمة نيابة عني وعنك. يا راجل هتلقى الله ازاي بهذه الكلمة الجائرة الفاجرة؟ أيها الشاب، آمن بأن المسافة صفر تفرض عليك إحسان الظن بالله مع استفراغ الوسع في تحقيق المطلوب. إن تنصروا الله ينصركم. لما تبقوا تنصروا الله وتقدموا ما تستطيعوا ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، حينها تكون الاستجابة الإلهية الفورية على قدر استجابتك لأمر رب البرية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلما اقتربنا من الله، كلما اقتربنا من الله قصرت المسافة بيننا وبين النصر، والعكس بالعكس، فستكون الهزائم الشمولية، الهزائم الدينية والهزائم الأخلاقية والفكرية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، بمقدار معاصينا وتجرؤنا على الله. لابد وأن نؤمن بأن الهزائم لا تكون إلا من عند أنفسنا. لا تزال البرقية الثانية للشباب أقول لهم سريعا: حصنوا أنفسكم بالإيمان الصحيح، وحصنوا أنفسكم ضد التفاهة. أي والله، فإن التفاهة مرض العصر. اوعى تكون تافه، اوعى تكون إنسان ماشي بغير مبدأ وبغير هدف، ماشي هلامي كده. يا شباب اجتنبوا الكبائر البدنية، اجتنبوا الكبائر السلوكية، اجتنبوا الكبائر القولية والفعلية، اجتنبوا الكبائر الفكرية كالعلمانية والذكورية والنسوية وغيرها من الأفكار الضالة، اجتنبوا الكبائر اللا أخلاقية كاللصوصية والفردية والأنانية. يا شباب اتبعوا القدوات الحقيقية، ودع عنكم هؤلاء الفاسدين الفاشلين. البرقية الثالثة سريعا أقدمها لإخواننا المتدينين، أقول لهم: حافظوا على رأس مالكم وهو التدين الصحيح، واعلموا أن المفارقة بين العلم والعمل كارثة. أسوأ مثلين في القرآن: ضرب لمن لا يعمل بعلمه، صح ولا لا؟ ضرب المثل لمين؟ لمن لا يعمل بعلمه. ضرب مرة بالكلب وضرب مرة بالحمار، صح ولا لا؟ والاثنين ضرب مثلا لمن لا يعمل بعلمه. سيدنا الخطيب البغدادي عمل كتاب كامل اسمه اقتضاء العلم العمل، قال في مقدمته: فإني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإن العلم والد والعمل مولود، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه إيه؟ عاملا. أيها المتدين اجتهد في إصلاح نفسك وغيرك، ما تبقاش سلبي، فلا مكان في عصرنا للسلبيين، فإنك إن لم تتحرك لتدعو غيرك سيتحرك غيرك من أهل الباطل ليقوموا بدعوتك. إن تحقيقك للإيمان بشموله يقتضي أن تعلم أننا لا نعلم بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى عملا هو أنجى في المصير في الآخرة وأنفع للعباد في الدنيا من الدعوة إلى الله تعالى. فاجتهد في دعوة الناس إلى الله، بس اوعى يكون هدفك ان انت تتعلم عشان تعلم، لا، انت بتتعلم عشان تنجو. فإن رأى الله تبارك وتعالى منك فضلا إن شاء الله ستستعمل بإذن الله تعالى. أيها المتدين تدين بشكل صحيح وفق مراد الله ورسوله، وسيبك من أنماط التدين الغريبة اللي بدأت تدخل في مجتمعنا دلوقتي، كل واحد فاكر نفسه بيتدين بمزاجه. لا يا حاج، التدين ده عبادة لابد فيها من الاتباع الصادق، لابد فيها من الإخلاص، لابد فيها من صدق العزيمة، لابد فيها من السير الحثيث خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من المؤمنين، هو ده التدين الصحيح. وإلا فإني أخشى أن يقال لك يوم القيامة: هلا رجعت فتدينت فإنك لم تتدين. عارف أنت لما النبي قال للرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أخشى أن يقال لك ارجع فتدين فإنك لم تتدين، كنت عايش وهم التدين ولست متدينا. أيها المتدين وأيها الأخ المشتغل بالإصلاح والمشتغل بالعمل الخيري والمشتغل بالدعوة إلى الله، أقول لك نصيحة: نفسك نفسك، أسرتك أسرتك، لا تخن الله في نفسك وأسرتك. إياك أن تخون الله تعالى في أسرتك فإن الله سائلك عنها. إياك يا عبد الله أن تبخل بمشاعرك على زوجك وأولادك فإن هذا من خيانة الأمانة. يا عبد الله إلزم تقوى الله وتعلم طرق الإصلاح التي كان عليها الأنبياء. هناك كتاب جميل يقال له بوصلة الإصلاح لأخينا في الله أحمد بن يوسف، وأيضا هناك كتاب التوريث الدعوي، التوريث الدعوي لأخينا محمد بن موسى فرج الله عنه. وأختم هذا اللقاء بنصيحة إلى من ولاهم الله تعالى أمر المسلمين، أقول لهم: أرجو الله أن يفتح لكلماتي قلوبكم فإني لكم والله ناصح أمين. أقول لكم بكل صراحة: اتقوا الله، اتقوا الله واعملوا بوصية الله لكم، احتكموا لدين الله تعالى ولا تحتكموا لأهوائكم ولا تحتكموا لبدعكم ولا تحتكموا لعلمانيتكم الفاجرة، واتقوا الله تعالى واعملوا لتحقيق مصالح الأمة العليا، وإياكم أن تكونوا ذنبا لأعداء هذه الأمة، إياكم أن تظلموا البلاد والعباد، فإن الظلم والبغي من العقوبات التي يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. احذروا يا ساسة المسلمين ويا من ولاكم الله أمرهم، احذروا خذلان المسلمين والتآمر عليهم والعمل لإرضاء الأعداء، فإن قاعدة السماء أن من خذل خذل، وأن من أعان على باطل أعين عليه. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في شعوبكم، واتقوا الله في أمتكم. وقبل الختام أوجه تحية وسلام إلى أسيادنا وإخواننا وأهلينا وذوينا ونفوسنا في أرض الرباط، في غزة العزة، وفي كل بلد مكلوم. أقول لهم: نشهد الله أننا لا ولم ولن ننسى ثباتكم، لن ننسى جهادكم، لن ننسى تضحياتكم، لن ننسى شهداءكم وأطفالكم ورجالكم ونساءكم ممن علمونا كيف يكون الإيمان. أنتم أهلنا وإخواننا، وقضيتكم قضيتنا، ودماؤكم دماؤنا. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا أهل غزة، هنيئا لكم يا أهل أرض الرباط. من عاش منكم عاش عزيزا، ومن مات منكم مات شهيدا. نحن منكم ومعكم. وأقول: إن شرفاء مصر المسلمة معكم، وسنظل معكم، وأعلنها بصفة شخصية، فأنا مع إخواننا المرابطين في غزة، ظالمين أو مظلومين، أنا أعلنها لله، أنا مع إخواننا المرابطين في أرض الرباط، ظالمين أو مظلومين، فهذا واجب المسلم للمسلم. وأنا لن أقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل سأقول لإخواننا اذهبوا وقاتلوا ونحن معكم بألسنتنا وأقلامنا وبكل ما نستطيع معكم مقاتلون، وعن أعراضكم ذائدون، ولديننا ناصرون، ولشريعتنا محكمون، أبى من أبى ورضي من رضي. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس أن يقربنا من المسافة صفر، والمسافة صفر لن نقترب إليها إلا بعد كل هذا، إلا بأن تتحول كل كلماتنا التي ذكرناها في تلك الروشتة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. طيب، عايز توصل للمسافة صفر؟ أسجد واقترب. كمان مرة، عايز بقى تحقق ما ذكرناه؟ خليك عبد، أسجد واقترب. فإن رسول الله قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ده العبادة المكانية. طب والعبادة الزمانية؟ المسافة صفر فيها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، حينها يتنزل الملك إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يا أنت محتاج يا مولانا أن أنت تفوق من الغيبوبة اللي أنت عايش فيها واللي عايشوك فيها، محتاج تفوق بقى وترجع عبد لله تبارك وتعالى، تدخل في السلم كافة، أي في الإسلام كله بجميع شرائعه. لا تتعامل مع الدين بانتقائية، بل تعامل معه باتباع وتسليم واعي، وتبقى ماشي على منهج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المسافة صفر لمن جعل الدنيا مطية للآخرة، وليس العكس. المسافة صفر لمن أطاع الله وعصى هواه، لأن الله توعد فقال: من يعمل سوءا يجز به. المسافة صفر أمل أرجو الله أن يوفقنا وإياكم له. لما تبقى المسافة صفر يبقى أنت ارتبطت بالسماء، ولما يحصل ارتباط أرضي سماوي أبشر، وكل ما تقرب وتبقى المسافة صفر معناها كده أن أنت قربت قوي من الملك، والملك جل جلاله كريم كريم كريم كريم، يعطي العباد على قدر صدقهم، فاصدق الله يصدق. أخيرا، هل المسافة عندك صفر أم لا تزال هناك سنوات ضوئية بينك وبين الله؟ هذا هو سؤالي، والجواب عندك بعد كل هذه التفاصيل. أرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ربنا وخاصته. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة أن تنزل رحماتك وبركاتك علينا وعلى عموم أهل الإسلام، وأن تخص إخواننا المرابطين على الثغور يا رب العالمين بنصرك وتمكينك وعزك وفتحك وتوفيقك وتيسير أمرهم يا رب العالمين. اللهم في هذه الليلة الكريمة المباركة في هذا الشهر الفضيل نشهدك يا ربنا أننا نبرأ من دماء إخواننا، نبرأ إليك يا سيدي ويا مولاي من دماء إخواننا، نبرأ إليك من خيانة الخائنين ومن سفاهة السفهاء، نبرأ إليك من المتجبرين الطغاة ممن تآمروا على إخواننا، نبرأ إليك يا ربنا من اليهود ومن والى يهود، نبرأ إليك من اليهود والأمريكان ومن في حلفهم، نبرأ إليك يا سيدنا ويا مولانا من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والمجرمين أينما كانوا وحيثما كانوا. نسألك اللهم في هذا الوقت الفضيل أن تعز الإسلام بعزك، وأن تنصر الإسلام بنصرك، وأن تمكن للتوحيد يا رب. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بنصر الإسلام والمسلمين في غزة وفلسطين، في السودان، في إدلب، في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم بارك للمجاهدين، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا، وأصلحنا لنكون من الصالحين، وتقبل دعوات الصالحين فينا يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو ضعف أو خلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأرجو أن تسامحوني، فقد أعددت هذا اللقاء على عجل، وقد كنت مريضا الأسبوع الماضي. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل السعي، وأن يباركه. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.